بسم الله الرحمن الرحيم استقم كما أمرت ومن تاب معك على تقوم إنه تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتبسم وما لكم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقم إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقم إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء Thank you. Thank you. Thank you. وجيئك في هذه الحق وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب What?